قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نستكمل دراسة كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ونأخذه بتنبيه الأفهام للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري، إنما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الراوي عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها. موضوع الحديث: حكم قضاء الصوم الواجب على الميت عنه. شرح الكلمات: من مات من شرطية، أي أي إنسان مات والموت فقد الحياة وعليه الصيام، أي وفي ذمته صيام واجب، والجملة حال من فاعل مات صام. جواب الشرط، وهي خبرية بمعنى الأمر، أي فليصم، وليه قريبه والوارث أولى القرابة به. النذر، أي إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى، إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى لم تجب عليه، وإنما هو من أوجبها على نفسه وألزم نفسه بأهدائها. الشرح الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ولي من مات وفي ذمته صوم مفروض من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان بأن يصوم عنه، لأنه دين عليه، وقريبه أولى الناس بقضائه عنه، لأنه إحسان إليه وبر وصله. فوائد الحديث: أمر القريب بقضاء الصوم الواجب على قريبه إذا مات قبل فعله. قال في الحاشية: الأمر هنا للاستحباب، لأننا لو قلنا إنه للوجوب للازم أن يأثم الولي بعد بعدم القضاء، ولا يصح هذا لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن ذلك لا يجب إلا أن يكون الميت قد أوصى به أو يتطوع عنه أهله. نعم. أعود إلى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإذا لم يصم القريب عن الميت فإنه يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ، وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى. ثانيا أنه لا فرق بين كون الصوم واجبا بالشرع كصوم رمضان أو واجبا بالنذر لعموم الحديث، يعني لظاهر الحديث. وجمهور أهل العلم على أنه لا يصام عنه لا نذر ولا غيره، وعللوا ذلك بأنه من العبادات البدنية التي لا نيابة فيها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله مع ذكر أقوال أهل العلم. ثالثا، إن تعدد الأولياء صاموا جميعا حتى ينهوا ما على الميت، يعني كل واحد يأخذ يوما أو أياما معدودة عن الميت فيصام عنه بقدر الأيام التي لم يصمها. رابعا، أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه لسقوطه عنه بعدم التمكن، وقد انعقد إجماع أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف بعد الموت، ذكر ذلك الفاكهاني رحمه الله تعالى. خامسا، أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته، فصوم التطوع لا يقضى عن الميت، وإنما الخلاف بين أهل العلم في قضاء الصوم الواجب. نعم. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أو كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الراوي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وسبقت ترجمته. موضوع الحديث: حكم قضاء صوم النذر عن الميت. وقد اختلف العلماء في الصوم عن الميت على أقوال، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول: إن الميت لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وعلل ذلك أنه من العبادات البدنية التي لا تقضى عن صاحبها كالصلاة. والقول الثاني: إن من مات وعليه صيام فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان صوم نذر صام عنه الولي، وهو مذهب الحنابلة. القول الثالث: إن الميت يصوم عنه وليه أي صيام كان، وهو قول الشافعي في القديم، وهو الذي ذكره واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعله هو الراجح عملا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال إن ذلك يخير أولياؤه فيه ما بين الصيام والإطعام، جمعا بين الحديث أو الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، يعني في فتاويهم في مثل هذه الأحوال، والله أعلم. نعم. أعود إلى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. شرح الكلمات: رجل غير معين، قوله أمي غير معينة أيضا، وعليها في ذمتها صوم شهر لم يبين هل هو رمضان أو غيره، أأقضيه أي أفأصومه قضاء؟ دين حق واجب لآدمي قاضيه مؤديا له آداء يقضي عنه. قوله نعم حرف جواب لتقرير المسؤول عنه، دين الله حق الواجب أو حقه الواجب له، أحق أولى وأجدر أن يقضى أن يؤدى. وفي رواية أي لبعض الرواة، والظاهر أنها قصة أخرى، امرأة غير معينة، أمي غير معينة أيضا، صوم نذر، صوم واجب بنذر، ولم يعين مقداره. أرايتي أي أخبريني، وأصله استفهام عن الرؤية لطلب الإخبار بما رأى يؤدى عنها يخرج عنها. قوله صلى الله عليه وسلم فصومي، الفاء للتفريع، والأمر يحتمل أن يكون للإباحة لأنه في جواب السؤال عن الجواز، ويحتمل أن يكون للطلب لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا مات وعليه صيام. الشرح الإجمالي: يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن قضيتين سئل عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الأولى أن امرأة ماتت وعليها صوم شهر، فجاء ابنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي ذلك الصوم عن أمه، ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بين يدي الجواب عن سؤاله ليقتنع به، فسأله لو كان على أمه دين لآدمين فأوفاه إياه أيقضي ذلك عنه وتبرأ به ذمة الميت، فأجاب الرجل بالإيجاب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله تعالى أولى وأجدر بالقضاء لعظم حقه تعالى وسعة عفوه. القضية الثانية أن امرأة ماتت ونذرت أن تصوم فلم تصم، فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هل تصوم عن أمها ذلك الصوم، فضرب لها المثل الذي ضربه للرجل في القضية السابقة فأجابت بالإيجاب، فعندئذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عن أمها. فوائد الحديث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعبدوا الله على بصيرة، وذلك ظاهر في أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي النوازل التي كانت تحل بهم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا جواز قضاء الصوم الواجب على الميت، وسبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثالثا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب لها المثل بالدين الذي يقضى عن الميت، ودين الله تبارك وتعالى أحق أن يقضى. رابعا أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام. خامسا أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام. سادسا أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي عن الميت فدين الله تعالى أولى أن يقضى عنه. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. الراوي سهل ابن سعد ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وكان عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وعاش حتى توفي في المدينة 91، وكان من مشاهير الصحابة وهو آخر من توفي منهم في المدينة على قول بعض المحدثين. موضوع الحديث: حكم التعجيل بالإفطار، شرح الكلمات الناس أي الصائمون، لا يزال الناس أي الصائمون بخير أي في خير أي فضل في الدين، والخير أعلى الحالين من كل شيء مطلوب. ما عجلوا ما مصدرية ظرفية فتحول الجملة هكذا، مدة تعجيلهم أي مبادرتهم الفطر أي الإفطار بعد غروب الشمس. الشرح الإجمالي: الخير كله في اتباع الشرع والتقيد به من دون مغالاة ولا تفريط. وفي هذا الحديث يخبر سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيستمرون في الخير والصلاح في دينهم إذا تقيدوا بالحدود الشرعية في صومهم وفطرهم، فبادروا بالإفطار بعد الغروب الذي هو الحد للصيام كما قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. فوائد الحديث: أن الخير كل الخير في التقيد بالحدود الشرعية. ثانيا: ترغيب الصائم في التعجيل بالإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، والجهات على الترتيب التي يثبت بها غروب الشمس هي كالتالي: أولا الرؤيا بالعين، ثانيا الإخبار من ثقة، ثالثا الورقة المعتمدة التي تضعها الجهات الرسمية، رابعا الآذان. فأقوى تلك الجهات هي الرؤية البصرية، ثم الإخبار من الثقة، ثم الورقة المعتمدة، ثم الآذان، لأن الآذان يأخذ من الورقة وهو تابع لما في الورقة. ثالثا أن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير. رابعا أن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس. خامسا محبة الله تعالى لليسر على عباده، لأن تعجيل الإفطار من اليسر عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفيه أيضا أن فساد الأمور يتعلق بتغيير هذه السنة التي هي تعجيل الفطر، وأن مخالفة السنة بتأخيره كالعلم على فساد الأمور. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور محدثات البدائع. نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم ما يحبها الله، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم.